قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى عاتب الصحابة أو بعض أصحاب رسول على عدم النفير بالآية التي تقدمت: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا عتاب شديد. ثم توعد من تخلف عن النفير وعن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعذاب الأليم: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فإذا تباطأتم وتركتم النفير في سبيل الله وتركتم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبكم عذابا أليما. وهذا العذاب الوعيد عام في الدنيا والآخرة، ومنهم من حمله عن الآخرة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ومنهم من حمله عن الدنيا فالذي يظهر أنه عام، فربما ينالكم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، وهكذا أيضا في الآخرة لخذيلتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله، وحاشاهم رضوان الله تعالى عليه من الخذيل لهذا الخير، وقد أعزهم الله وأكرمهم به، ولكن هذا وعيد لهم ولغيرهم. إذا كان أولئك متوعدين بهذا الوعيد وهم تعلمون حالهم وما هم عليه من الفضل الخير، والله يقول فيهم: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، بعد أن عاتبهم ووبخهم على التباطؤ في عدم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التباطؤ في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الوعيد الشديد. فعندما نسأل سؤالا نحويا سهلا إن شاء الله: فما هي إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما؟ ما هي إلا هذه من أي نوع الاستثناء؟ لا عند المتأخرين هؤلاء يحبون النحو إن شاء الله. عند من يجيب عن إلا هذه ما هي في لغة العرب؟ لا لم أنت أنت عارف إلا هذه أنت يا أخي شبوي هذه ليست استثنائية، هذه إن شرطية مقترنة بلا النافية. أحسنت، وليس من الاستثناء في شيء، ونظيرها ما سيأتي: إلا تنصروه. فهذه إلا مركبة من إن شرطية ولا النافية. إلا تنفروه الجواب، إلا تنفروا الجواب يعذبكم، فالشرط تنفروا مجزوم بإن، والجواب يعذبكم كذلك أيضا. وهكذا قال سبحانه بعد ذلك الوعيد: ويستبدل قوما غيركم. فإذا تركتم نصرة الحق ونصرة رسوله ودينه فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يستبدلكم بغيركم، فتذهبوا أنتم ويأتي الله سبحانه وتعالى بمن يعز الله به الدين ويجعل لرسوله بدلا منكم، لرسوله عليه الصلاة والسلام بدلا منكم ممن تباطأ عن نصرة الحق. وهذه وعيد لكل من يتباطأ عن نصرة الحق وهو قادر على نصرته، سواء كان في الجهاد أو في بيان أيضا كذلك الخير والسبيل إلى الناس والدعوة إلى الله، فهو متوعد بالاستبدال، ويأتي الله بمستبدل أفضل منه. من هو؟ ليس بعزيز على الله، مهما كان نسبه، مهما كانت مكانته وجاهه، فليس بعزيز على الله إن لم ينصر دين الله، عزته في نصرة دين الله جل وعلا، عزته في إقامة الحق. فمتى ما خذل الدين ولم يقم بالواجب عليه فإن الله سبحانه وتعالى سيأتي بمستبدل أحسن منه، ما هو فقط مجرد بدل، بل بدل أفضل، كما في بعض الآيات: استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي أنهم سيقومون بالحق قياما حسنا وينصرون الحق. فيستبدل الله هؤلاء الذين تباطوا عن نصرة الحق بغيرهم ويكون خيرا منهم وأطوع منهم. واختلف أهل العلم في المستبدل من هو، فقيل أهل اليمن وقيل أهل فارس. المستبدل من أهل اليمن وقيل المستبدل من أهل فارس، ولا وجه يقول صديق للتعيين بدون دليل، لا وجه للتعيين بدون دليل، الله أعلم هم من أهل اليمن أو من أهل فارس. وقد جاءت المناقب في هؤلاء وهؤلاء، لو كان الدين ثريا لنا له رجال من فارس. وهكذا أهل اليمن أيضا جاءت فضائلهم الكثيرة، فالله أعلم من المستبدل الذي سيستبدله الله بمن تباطأ عن نصرة الحق، هل هم أهل اليمن أو أهل فارس. ولا تضره شيئا، أي لا تضر الله سبحانه وتعالى بترك نصرته شيئا أو بامتثال أمره شيئا، لأن الله سبحانه غني عن العالمين فلا يحتاج إلى أحد، فالله ناصر دينه وغالب على أمره جل وعلا. وإنما الضرر عائد عليكم والنفع لكم، فإن تخاذلتم عن الحق فالضرر يعود عليكم، وإن نصرتم الحق فالنفع لكم. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كل ذلك يعود عليكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا بنصرة الحق فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك بخذيلة الحق والمعاصي فلا يلومن إلا نفسه، وكلها عائدة عليكم. واختلف المفسرون في الضمير ولا تضره شيئا، فمنهم من قال يعود على الله، أي لا تضر الله شيئا بترك امتثال أمره جل وعلا بالنفير لأنه غني عن العالمين، ومنهم من قال لا تضر رسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، بترك نصرته والنفير معه، فإن الله ناصره على أعدائه ولا يخذل أبدا، نفرتم أو اثاقلتم فالله ناصر محمدا عليه الصلاة والسلام، ولا يخذله البتة، سواء نفرتم معه ونفعتم أنفسكم أو تثاقلتم إلى الأرض وأخلتم إلى الأرض وضريتم أنفسكم، فالله ناصره. وقد نصره في زمن الضعف إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، نصره الله سبحانه وتعالى، وما معه إلا أبو بكر وحده رضي الله تعالى عنه، مع ذلك نصره. فالضمير فيه خلاف والكناية فيها خلاف في عودها، فمنهم من قال يعود على الله، لا تضر الله شيئا بترك امتثال أمره وهو غني عنكم عن غيركم، لا تضر رسول الله بترك نصرته والنفير معه، فإن الله ناصره على أعدائه، وقد نصره في حال الضعف على أعدائه، فهو محتمل. والله على كل شيء قدير جل وعلا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء جل وعلا. هو من جملة مقدوراته سبحانه وتعالى تعذيبكم والاستبدال بغيركم، والله على كل شيء قدير، قادر على تعذيبكم وقادر على استبدال غيركم بكم، أو على استبدال غيركم يأتي بغيركم بدلكم. فقوله والله على كل شيء قدير، كل العموم كما هو معلوم، وهي من أعظم ألفاظ العموم وأوسع ألفاظ العموم، فعلى هذا كل شيء من المقدورات داخل تحت قدرته، ومن المقدورات التي هو قادر عليها داخل تحت قدرته جل وعلا الاستبدال، استبدال غيركم بكم، وهكذا أيضا تعذيبكم، فالله قادر على تعذيبكم وقادر على استبدالكم جل وعلا. فعلى هذا ينتبه الشخص لنفسه، والله الذي من الله عليه بنعمة وباتباع رسول الله واقتفاء أثره يلزم هذا، يحذر أن يذهب يمينا وشمالا، فالله قال الله على كل شيء قدير، ويستبدل قوم غيركم يعذبكم. فينتبه الشخص لنفسه ممن من الله سبحانه وتعالى عليه بنصرة الحق واتباع الحق واقتفاء أثر رسول الله، يلزم هذا الطريق حتى يلقى الله، وإن الله سبحانه وتعالى قادر على الاستبدال وقادر على التعذيب وقادر على كل المقدورات جل وعلا، فلا يعجزه شيء. ثم ذكر منته ونصرته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا له ارتباط قوي بما تقدم، إلا تنصروه حصلت الخذيلة منكم. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وهو الصديق معه رضي الله تعالى عنه، رسول الله وأبو بكر ثاني اثنين، إذ هما أي واحد من اثنين، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي أحد اثنين، ومثل ذلك ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، سادس ستة، أي واحد من ستة، واحد من خمسة، هذا معناها معنى فاعل إذا أضيف إلى ما بعده، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، أي واحد من اثنين، واحد من ثلاثة، واحد من أربعة. أخرجه الله واحد من اثنين، ما لا زيادة، اثنان رسول الله وأبو بكر، ونجأ إلى غار ثور ومكث فيه ثلاثة أيام ثم ذهب، وجاء أولئك وقاموا فوق رؤوسهم وأعماهم الله سبحانه، وأيد رسوله بجنود لم تروها، أيده سبحانه وتعالى بنصره وهو في حال الضعف وليس معه إلا أبو بكر، فأنتم نصرتموه أو خذلتموه ما تضره شيئا أبدا، الله معه والله ناصره، وكل من أخذ بالحق فله نصيب من هذه الآية، كل من أخذ بالحق فله نصيب، نصره أتباعه أو خذلوه، والله ناصر أهل الحق وغالب على أمره، وقد قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا يلزم منه إظهار من أخذ به، سيظهر دينه ويظهر من أخذ به جل وعلا، فالله ناصر دينه، فلا تغتر، لا تغتر إذا أقامك الله مقاما كريما وأناط بك بعض الأمور واجعلك من أهل النصرة، لا تغتر بهذا بل ازدد تواضعا، واجعل هذه الآية نصر، نصب عينيك أن الله سيستبدلك بغيرك، وأن الله سيعذبك إذا خذلت الحق، ويهينك إذا تركت نصرة الخير، ويأتي ربنا بغيرك ممن هم أحسن منك وأفضل منك ويقومون بالواجب الذي أوجبه الله عليهم. وهذه الآية ظاهرة الدلالة في بيان فضل الصديق رضي الله تعالى عنه على غيره، فهي من أعظم الآيات التي تدل على فضل الصديق، أو فيها أعظم فضيلة للصديق، أو من أعظم الفضائل للصديق. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ خرجه الذين كفروا ثاني اثنين، والمفسرون بالإجماع أن الثاني هو الصديق، ثاني اثنين رسول الله والثاني هو الصديق رضي الله تعالى عنه، ففيها فضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهي من أجل مناقبه، هذه الفضيلة التي مع رسول الله وذكرها الله من أجل مناقبه، حتى قال الشعبي رضي الله تعالى عنه ورحمه قال إن الله عاتب أهل الأرض جميعا بهذه الآية غير أبي بكر، إلا تنصروه جميعكم يا من على الأرض، إلا تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله مع صاحبه، نصره مع ذلك الصاحب له، فقال الشعبي عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر، أبو بكر خارج عن هذا العتاب، ما هو داخل في العتاب، هذه لغيره ممن هو على أهل الأرض أو ممن هو على الأرض، وأما أبو بكر فليس بمعاتب في الآية التي تقدمت، وهذه الآية أيضا كذلك. واستدل بها بعض أهل العلم على أن من أنكر صحبة الصديق كافر بالله، لأنه أنكر هذا النص القرآني إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه والله أثبت له صحبة وأنت تنكرها، فلذلك ذهب بعض أهل العلم على أن من قال أن أبا بكر ليس بصاحب لرسول الله فهو كافر لإنكاره نص القرآن، وصدق والله إنكاره نص القرآن، الله يقول صاحبه وأنت تقول له ما هو صاحب له، هذا كافر، أبو بكر كافر ما هو صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت الكافر، لأن الله قد أثبت صحبة صديق لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالاستدلال في محله أن من أنكر صحبة أبي بكر كفر، لأنه أنكر النص القرآني الذي فيه إثبات الصحبة. ثم طمأن أبا بكر لا تحزن إن الله، أو طمأن رسول الله أبا بكر فقال لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه فلا شك أنه لا يعلوه حزن ولا يعتريه حزن، إذا دنا منه الأعداء فإنه مطمئن، وهذا فيها كمال توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتماده على ربه، فيها كمال توكله وكمال اعتماده على ربه سبحانه وتعالى، فهو أعظم الناس توكلا وأعظم الناس اعتمادا على ربه جل وعلا، لا تحزن إن الله معنا، وينبغي للشخص أن يهدئ إخوانه إذا حصل شيء من الملمات المدلهمات، لا يزيدهم حزنا على حزنهم وفجعا على فجعتهم، يهدئهم اطمئنوا الله معنا، لا يضيعنا نحن على الخير، هذا كما قالت خديجة والله لن يضيعك الله سبحانه، إنك لا تحمل الكلب وتعين على نوائب الحق بعد أن فصلت، وتعين على نوائب الحق، تحمل الكلب وتكسب المعدوم وتصل الرحم ثم أجملت وتعين على نوائب الحق. ومن توفرت فيه هذه الأشياء ما يضيعه الله جل وعلا، سواء كان الأنبياء أو أتباع الأنبياء، إذا توفرت فيهم هذه الأمور اطمئنوا إن الله معنا. فلا تزيد إخوانك روعا على روعهم وحزنا على حزنهم وفجيعة على فجيعات، طمئنهم الأمور طيبة كما يقول إخواننا، أمور طيبة والله معنا، وإذا حصل لنا شيء فنحن في سبيل الله، فنحن في سبيل الله. اللهم لا يضيع أولياءه ولا يضيع دعوة من يدافع عنهم سبحانه ويحفظ هذا الخير. هذا الذي ينبغي للشخص عند نزول المدلهمات والملمات وحصول بعض ما لا يعني يريده العباد من الشر من عدائهم، فإنهم يطمئنوا ويصبروا ويثقوا بالله سبحانه، يعلم أتباعه الثقة بالله وأن الله معه ومع أتباعه، وأن الله سبحانه وتعالى مع الحق ومع أهله، ولن يثير الحق ويضيع أهله. هذه العقيدة التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كبارا وصغارا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك الحديث. هذا رسول الله وهذا تعليمه عليه الصلاة والسلام، فمن سلك تعليمه نجح بإذن الله وحصل خير كثير. وانظروا إلى أهل السنة وما حصل لهم من العواقب الطيبة بثباتهم وبصبرهم، وما كان يغرز فيهم ويغرس فيهم من علمائهم بأنهم يصبرون ويثبتون والله معهم. فمرت عليهم أيام تعلمون حالها، من أشد أيامهم في حرب كتاب وحرب دماج، لم تمر عليهم أيام قبلها مثل تلك الأيام، شديدة جدا. ثبتهم الله بنصف علمائهم، تثبيت علمائهم بعد الله سبحانه وتعالى، تثبيت ربنا لهم وإعانة ربهم لهم، ثبتهم الله. وإلا ذاك المقام صعب، ذاك مقام صعب جدا لا يطاق، لكن الله أعانهم عليه، مقام لا يطاق الحق. ما بينهم بين العدو إلا أمتار، والعدو أقوى منهم، أعني أكثر منهم عددا وعدة، قد أعد للشر وهم لم يعدوا له شيئا، يعني لم يعدوا لحربهم مع عدوهم شيئا، قد أعده وقد أعانه من أعانه من وراء الكواليس كما يقال، ومع ذلك صبر أنفسهم، صبر بعضهم بعضا لا تحزن إن الله معنا، فالله لن يضيعنا ولن يثرنا، حصل خير كثير. وأبو بكر حزن ليس على نفسه، والله ما هو على نفسه أبدا، حزن على رسول الله، أن ينال من أولئك الأوباش وأن يحصل له ضرر فينطمس النور بذهابه عليه الصلاة والسلام، يطفأ ذلك الخير الذي جاء به. أما هو فهو فرد من أفراد الأمة، إذا ذهب يرى نفسه أن الأمر سهل، لكن إذا ذهب رسول الله وذهب من يحمل الخير لا شك أنه ضرر وثلمة عظيمة. فإذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا حصل ضرر على الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يقول يريدون أن يطفئوا نور الله والله يتم، والله يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، إلى قوله الآية التي ذكرناها قبله، وهي أيش يا أخوان الآية التي ذكرناها قبل هذه الآية؟ ذكرناها قبل قليل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. أحسنت. فالحاصل هذا شيء أراده الله سيمضيه، فما علينا إلا الصبر. الله أراد إظهار نوره وكذلك إتمام نوره، سيتم الخير سيظهر الخير، ولكنكم قوم تستعجلون. إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، الضمير في عليه اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال على الصديق الذي حصل له شيء من الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سكينته عليه، أي على أبي بكر طمأنه وحصل ما حصل من الأمن له، وذهب روعه وحصل له ما حصل من الخير بعد ذلك. وهذا قول أكثر المفسرين، أن الضمير في قوله فأنزل الله سكينته عليه على الصديق، لأنه هو الذي خاف، أما رسول الله لم يخف، قال لي صاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما خاف رسول الله، الذي حصل له شيء من الخوف أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، فأنزل الله سكينة على أبي بكر بعد ذلك، وذهب جأشه وأمنه، فذهب عنه ما ذهب من الروع الخوف. هذا قول عليه أكثر المفسرين. وقيل فأنزل الله سكينته علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عصمه من الخوف وأذهب عنه الأسباب التي يحصل بها الخوف، فلم يحصل شيء له من الخوف، فأنزل سكينة عليه وعصمه من تلك الأسباب التي يحصل بها الخوف. وخاف أبو بكر أمه ولم يخف، لأن الله أنزل سكينة عليه فلم يكن هناك سبب الخوف، بل ثبت وثبت غيره. وهذا يؤيده قوله وأيده بجنود لم تروها، فإن المؤيد بالجنود التي لم يروها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤيد بالملائكة وغير ذلك. فهذا القول الثاني في عود الضمير سكينته عليه وأيده، قال يعود على رسول الله ويؤيد ذلك وأيده بجنوده، فإن المؤيد بالجنود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن تختلف الضمائر، فالأول يعود على الصديق عليه، والثاني يعود على النبي عليه الصلاة والسلام وأيده بجنود. وهذا كثير في لغة العرب، بل ذكر بعضهم له نظائر في القرآن أن الضمائر تختلف في العود. سكينته عليه على أبي بكر لأنه خافه، وأيده بجنود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل هو اتفاق الضمير في العود، فليس بعيدا يعود الضمير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال على أبي بكر باعتبار أنه الذي حصل له الخوف فما هو بعيد أيضا، وهو قول أكثر المفسرين. قال رحمه الله قوله تعالى، قال المفسر رحمه الله ثم أوعدهم على ترك الجهاد فقال إلا تنصروه يعذبكم عذابا أليما في الآخرة. وقيل هو احتباس المطر عنهم في الدنيا، يعني عذابا أليما في الدنيا باعتبار احتباس المطر عنهم في الدنيا، وقيل هو في الآخرة. وقيل هو احتباس المطر عنهم في الدنيا. وسأل نجدة ابن نفيع خارجي ابن عباس عن هذه الآية فقال إن رسول الله استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عليه فأمسك عنهم المطر. فيه نجدة خارجي، هل هو ابن نفيع يا أخوان نفسه هذا ابن نفيع أو نجدة آخر ذاك؟ انظر لنا نجدة خارجي من هو هذا، ينظر هل هو ابن نفيع أبوه نفيع، انظره. فتثاقلوا عليه فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابهم، فكان ذلك عذابهم. قوله يستبدل قوما غيركم خيرا منكم وأطوع، قال سعيد بن جبير هم أبناء فارس، وقيل هم أهل اليمن، وقال صديق لا وجه للتعيين بدون دليل، وقيل هم أهل اليمن. قوله ولا تضروه شيئا بترككم النفير، الضمير تضروه في تضروه يعود على أي شيء؟ الكناية في تضروه، قيل على الله وقيل على رسوله، أحسنت محتمل. قوله ولا تضروه شيئا بترككم النفير والله على كل شيء قدير، الله على جميع المقدورات قدير. ومن المقدورات التي هو قادر عليها ما هي فيما تقدم؟ استبدالكم وتعذيبكم، الله على كل شيء قدير ومن الاستبدال. قوله تعالى والله على كل شيء قدير، قوله تعالى إلا تنصروه، فقد نصره الله، هذا إعلام من الله عز وجل أنكم، هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه، أعانوه أو لم يعينوه، الله المتكفل بنصر الحق، ونصر رسوله نصر الحق، لأن رسول الله جاء بالحق، والله إذا تكفل بنصر رسوله تكفل بنصر الحق الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله. هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسوله وإعزاز دينه، أعانوه أو لم يعينوه، وأنه قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء، فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد. قوله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا من مكة حين مكروا به وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مكروا به بواحد من هذه الثلاث الأمور. نجد بن عامر الخارجي غير نجد بن نفيع، أحسنت، الخارجي نجد بن عامر، وهذا عندنا نجد بن نفيع، وله أسئلة أحدهم أولئك الخارج هل هو نجد أو غير نجد، له أسئلة إلزامية لابن عباس. نجد بن عامر، نعم. قال رحمه الله: قوله إذ أخرجه الذين كفروا من مكة حين مكروا به وأرادوا تبييته وهموا بقتله. ثاني اثنين، ما إعراب ثاني اثنين عندك يا خضر السنحو أنت؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ما إعراب ثاني اثنين؟ أدرس عبد الله بعدك أحمد، إيش إعرابه؟ ما سنع عن معناه فعل ثاني، فعل مطلق. لا، ما هو مفعول مطلق ولا هو مفعول ثاني. أخرج ما يتعدى إلا إلى واحد إذا ضم إليه الهمزة، وإلا هو لازم خرج، لكن إذا قدمت الهمزة قبله تعدى إلى واحد أخرجه، وهكذا ذهب أذهبه. تفضل. حال، أحسنت، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، والحال أنه ثاني اثنين، واحد من اثنين. قال رحمه الله: قوله ثاني اثنين أي هو أحد الاثنين لا زيادة، والاثنان أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قوله إذ هما في الغار، وهو نقب في جبل ثور بمكة. قوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال الشعبي: عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية، لا إله إلا الله، جميع الصحابة معاتبون داخلون في العتاب إلا الصديق، فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشعبي: عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه الآية استدل بها بعضهم على أمر كفر به الرافضة. ما يا أبا عبد الله؟ أن من أنكر صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، أحسنت، لإنكاره نص القرآن كما سيأتي فيما بعد. إن قال إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، فهذه الآية كما سمعت فيها دلالة واضحة على هذه الفضيلة العظيمة والمنقبة الجليلة لأبي بكر، وهو أن الله سبحانه أثبت له الصحبة إذ يقول لصاحبه، ولم يأتي التنصيص على صحبة أحد من الصحابة في القرآن إلا الصديق، فجاء التنصيص على صحبته في القرآن. أما السنة فهذا كلام ليس على ذلك، صحبتهم ثابتة رضوان الله تعالى عليهم، لكن الكلام عن القرآن، وصحبتهم في القرآن أثبتها الله سبحانه وتعالى لكن من غير لفظ صاحب. فقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، وهكذا ذكر المهاجرين والأنصار، كل ذلك إثبات الصحبة، لكن المقصود تنصيص على صاحب رسول الله، وإلا قد أثبت الله صحبته في القرآن على وجه العموم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عثمان قال أنبأنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن عبد الدورقي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم عن كثير النواء عن جميع بن عمير قال أتيت بن عمر رضي الله عنهما فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار وصاحبي عن الحوم. هذا الحديث ضعيف، كثير ابن إسماعيل أو ابن نافع النواء ضعيف من السادسة كما في التقريب، وهو حديث ضعيف، لكن هذا هو صاحبه في الغار وصاحبه إن شاء الله ولا شك، وهو من أول من يدخل في فضل الشرب من الحوض وصاحبي عن الحوض، هذا لا شك فيه، فهو المقدم في الدخول إلى الجنة، وهكذا المقدم في السقي رضوان الله تعالى عليه. فله السابقية في الخير، وإذا كانت له السابقية في الخير فله السابقية أيضا في دخول الجنة، كل بحسب أعماله. فنحن لا نشك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد دخل الجنة من أبواب مختلفة كما جاء في الحديث، دخل الجنة وسيدخلها من أبواب مختلفة، باب الصوم يدخل أبو بكر، باب الجهاد يدخل أبو بكر، وغير ذلك من الأبواب.